الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن فريضة الصيام من محاسن دين الإسلام العظيم، وفي هذه الفريضة يستعلي الإنسان بروحه على جسده، فهو شهر ثورة الروح على الجسد وتمردها على الخضوع للجسد بنزواته وشهواته ومتطلباته، وهو شهر التكافل والتعاطف، وشهر إعلان الإنسان لقيمة القرآن العظيم، إذ جعل الله جلت قدرته هذا الصيام تكريما للزمان الذي أنزل فيه القرآن العظيم هداية للبشر ونورا. في هذا الصيام العظيم، وهو من محاسن دين الإسلام القويم، أن الإنسان يرعى فيه حق الإنسانية عامة، إذ يحس ألم الجوع ويعرف قيمة الحرمان والفقد، لأن الوجدان ربما أثر في وجدان الإنسان سلبا، فإذا كان الإنسان واجدا دوما فإنه لا يمكن أن يحس للجوع ألما ولا بالنعمة فقدا. وقد ورد أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان يجوع وهو على خزائن مصر، فلما قيل له تجوع وأنت على خزائن الأرض، قال أخشى أن أشبع فأنسى الجائع. فقد جعل الله جلت قدرته هذا الصيام العظيم فرضا على أمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من محاسن دين الإسلام العظيم، وفيه من إخراج النفس من عادية الشح والبخل والحرص إلى جادة العطاء والبذل والكرم، ما لا يمكن أن يأتي به من التجارب العملية الفعلية إلا ما فرضه الله رب العالمين على أمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من ترغيب للبذل والجود وتقديم أطعام للصائم حيازة للأجر مع عدم نقصانه للآتي به، تكافلا ورضا ومحبة وانسجاما بين المجتمع المسلم بأفراده حتى يعود جسدا واحدا كما أراد ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبى الله جلت قدرته إلا أن يجبر الخلل الواقع في صيام الصائمين من اللغو والرفث لما يتأتى منهم من كلام ليس له محل، لأن الكلام الذي له محل من الثواب والأجر هو ما كان قربة لله رب العالمين واتباعا لهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما اللغو من الكلام الذي لا لك ولا عليك فزمان ضائع وعمر يمضي عبثا وسدى. والله جلت قدرته لم ينعم بنعمة على عبد من عباده إلا من أجل أن يكون لها شاكرا، ولن يكون العبد شاكرا لأنعم الله جل وعلا إلا إذا كان مصرفا للنعمة فيما خلقت له. فإذا أنعم الله رب العالمين بنعمة الحياة ومنح الناس منحتها فذلك من أجل أن يقوموا بعبادته وذكره وشكره وإقامة أمره في أرضه. فأما إذا ما أنفقت الأوقات في غير ما لا يجمل مما لا يعود على العبد بنفع ولا ضر فإن ذلك هو إنفاق لرأس المال في غير ما فائدة تعود ولا عائدة تجدي. فمن أجل هذا اللغو الذي يقع من الصائم في حال صيامه وكذلك من أجل الرفث لأن المعصوم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلق من بعده خطاؤون وخير الخطائين التوابون كما قال الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتبع والذي نفسي بيده لو لم تخطئوا فتستغفروا فيغفر الله جل وعلا لكم لذهب الله بكم وجاء بأقوام يخطئون فيستغفرون فيغفر الله رب العالمين لهم. من أجل اللغو والرفث وما يقع من العبد في حال صيامه مما يكون جارحا لأدينه خادشا لبهائه من أجل أن يعود الأمر إلى أصله ومن أجل أن تلتئم جراح وجه الصوم ومن أجل أن تزول ندوبه وما وقع فيه من آثار اللسان العاتي الجامح لغوا ورفثا من أجل ذلك فرض الله رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر رمضان طعمة للمساكين وطهرة للصائمين من اللغو والرفث وأخذت بعدا اجتماعيا بعدما أخذت البعد الشرعي على وجهه لأن المجتمع المسلم إذا كان مسلما بحق فلا يمكن بحال أن يوجد فيه جائع ولا عار لا يمكن أن يوجد فيه جائع ولا عار بحال أبدا فإن لم يكن من الزكاة المفروضة فمن الصدقة المسنونة ومن التكافل الذي جعله الله رب العالمين بين أفراد المجتمع المسلم بحيث لا يبقى بينهم من هو محتاج أبدا. فإذا كان المجتمع مسلما لله رب العالمين الوجه بحق بدا هذا الأمر على سطحه وانتظم هذا الأمر جميع أفراده فلا تجد فيهم محتاجا ولا عائلا ولا معدما وإنما يتواسون بينهم ويتكافلون فيما بينهم إن لم يكن ذلك على سبيل الندب والاستحباب فذلك على سبيل الفرض والإيجاب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر من رمضان طهرة للصائم وطعمة للمساكين صاعا فرضها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير، عن كل كبير وصغير وذكر وأنثى وحر وعبد. وأما ما ورد من طعمة المساكين وطهرة الصائم فذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني وهو حديث حسن. أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني وهو حديث حسن. قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر من رمضان طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وفي الحديثين كما مر حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين وحديث ابن عباس وهو فيما مر، في هذين الحديثين تلحظ قول الصحابيين رضوان الله عليهما وقد اتحد مخرجا: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر. وما فرضه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أمر به فهو كما فرض الله وأمر. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان وعند أول رمضان فرض الله رب العالمين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم صيامه، جاء فرض زكاة الفطر من رمضان على كل مسلم من حر وعبد وذكر وأنثى وصغير وكبير، حتى إنه من السنة كما كان يفعل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضوان الله عليه، من السنة أن تخرج صدقة الفطر عن الحمل الذي لم يوضع بعده. وكان عثمان رضوان الله عليه يؤدي زكاة الفطر عن الحمل في بطن أمه ولما يوضع بعده، لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب والاستحباب. وما أتى من الخلفاء الراشدين فهو سنة متبعة كما أمر بذلك سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الفرض العظيم الذي فرضه الله رب العالمين على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المعاني الجليلة ما لا يحيط به الوصف، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما فرض هذه الفريضة بأمر الله جل وعلا كانت فريضة نفوذ، لأنها متعلقة بالذات الإنسانية المسلمة من حيث هي، لا من حيث ما تملكه ولا أين تقيم، بل طالما الإنسان حيا يرزق عنده عشية يوم العيد في ليلة العيد وفي يومه فاضلا عن حاجته مقدار الصاع الذي فرضه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طهرة للصائمين وطعمة للمساكين، فقد وجب أن يخرج هذا الصاع لمستحقيه ممن يحتاجونه، وما دام فاضلا على الحاجة زائدا عليها عند من يحوشه. فانظر إلى هذا الدين، أي دين هو؟ ويا له من دين لو كان له رجال. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فرض هذه الفريضة بأمر الله جل وعلا جعلها هكذا متعلقة بكل من كان مالكا للصاع زائدا على حاجته في ليلة العيد وفي يومه، فما فضل وما زاد على القوت والحاجة في ليلة العيد وفي يومه فلا بد أن يخرج منه بحسبه مقدار ما قد حدده لنا المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن العلماء لا يقولون. لو فضل عندك وزاد على حاجتك في ليلة العيد ويوم العيد ما لا يبلغ النصاب وظل ذلك زائدا على الحاجة فقد وجب عليك أن تخرجه ولم يبلغ بعض الصاع الذي حدده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رعاية لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمرتكم به من شيء أو من أمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا قد يكون عند العبد المسلم في ليلة العيد ويومه زائدا على حاجته من قوته الضروري وقوت أولاده ما لا يبلغ النصاب، يعني ما لا يبلغ الصاع، وهو ما حدده المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم من مقدار في هذه الزكاة العظيمة والصدقة الجليلة. وحينئذ هل يتعلل الإنسان بعدم الوجدان أم يخرج ما تيسر على حسب ما أمر بذلك ربنا جلت قدرته في قوله فاتقوا الله ما استطعتم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا في صدقة الفطر على من تجب، فقال على كل مسلم من حر وعبد ومن صغير وكبير ومن ذكر وأنثى، فكل هؤلاء ينبغي أن يخرج عنهم صاع من طعام. أما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أخرج من التمر من الشعير من الزبيب، وأخرج من الأقط وهو اللبن المجفف من غير أن تنزع زبدته، فإذا ما جفف اللبن وهو على حاله فإنه أقط يخرج منه صاع. والصاع أربعة أمداد بكفي الرجل المتوسط الكفين، وأما بالكف الواحدة فهي نصيف يعني نصف المد، وأما المد فهو أن يأخذ الرجل بجماع يديه وهو متوسط الكفين أربعة أمداد، فهذا صاع حدده لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما حدد لنا ما ينبغي علينا أن نخرجه وما ينبغي علينا أن نخرج منه كان الأمر ديانة لا يجوز اللعب به ولا فيه، لأن مبنى العبادات كما هو معلوم على التوقيت، والعبادات لا تخضع لتعليلات العقل، ولذلك فالأمور العبادية بعيدة عن بيان وجه الحكمة فيها، فإن ظهر وجه الحكمة منها فبها ونعمة عين، وإلا فهو أمر تعبدي أمر به الله رب العالمين وفصله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو فارق ما بين العادات والعبادات، أما العادات فيظهر وجه الحكمة فيها، وأما العبادات فقد لا يظهر وجه الحكمة فيها لأحد أبدا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد لنا النصاب الذي ينبغي أن نخرجه من الطعام إذا ما أردنا أن نتصدق صدقة الفطر، وهو كما مر صاع يعني أربعة أمداد بكفي الرجل المتوسط الكفين، فهذا صاع كان يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم عن كل نفس كانت تحت مؤونته وكانت في رقبته يمونها ويقوم على شأنها من زوجة وولد وأب وأم وأخ وأخت أو قرابة ممن تلزمه النفقة عليهم، فعندئذ ينبغي أن يخرج صاعا من طعام عن كل نفس من تلك الأنفس. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد لنا صاعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالصاع النبوي هو 80 و400 من المثاقيل، وهذا يعدل كيلوين و40 جراما. فلو أنك أخذت من البر الجيد يعني من القمح الجيد لو أخذت كيلوين و40 جراما وزنا وافيا من البر الجيد، ف ثم وضعت هذا القمح في إناء حتى يمتلئ الإناء قمحا ولا يبقى هناك زيادة ولا نقصان، ثم تأخذ هذا الإناء بعد أن تفرغ ما فيه على أنه صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا ما ملأته تمرا فهو صاع التمر، لو وزنته لوجدته غير مطابق لوزن القمح لاختلاف ما بينهما. وكذلك لو ملأت هذا الإناء أي الصاع النبوي، لو ملأته أرزا أو ملأته شعيرا أو زبيبا أو قمحا أو أقطا أو غير ذلك فسوف تختلف الأوزان، وأما الحجم فواحد لأن الرسول أرجعنا إلى حجم ولم يلزمنا في الصدقة بوزن، فالعود الأحمد إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآفة العظيمة الجليلة التي بتاحت ديار المسلمين وعادت على عقولهم كالليث العادي وكالفهد الضاري، فاغتالت العقول وذهبت بلب ألباب ذوي الفهوم في هذا التعصب الأحمق الذي يتأتى من الإنسان لحق أو لباطل من غير أن يجعل مجالا ولو يسيرا للمراجعة كهيئة العقلاء وكما هو المعهود من أحوالهم. فإذا ما نظرت في كلام فقهائنا عليهم الرحمة وجدت أن الإمام مالكا والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم وما لا يحصى من فقهاء الأمصار وأهل الظاهر من أهل الفقه، وجدت هؤلاء لا يجوزون أن تخرج صدقة الفطر قيمة، ولا يجوز عندهم بحال أن يخرج الإنسان القيمة ويبتعد عن الأعيان المذكورة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في غالب قوت أهل البلد الذين يعيش المسلم بينهم فيخرج الصدقة صدقة الفطر إليهم. ولم يذهب إلى القيمة بجوازها إلا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، ومعلوم أن كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الإمام مالك وأشار بيده إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان جالسا هناك في الروضة يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا نعلم إماما من الأئمة ممن هو دون أبي حنيفة فضلا عن أن يكون أبا حنيفة، لا نعلم إماما من أئمة المسلمين خاطبة لا في القديم ولا في الحديث ممن بوأهم الله رب العالمين مباءة الصدق وأقامهم الله رب العالمين في مقام الإنابة وأنزلهم الله رب العالمين منزلة العلم الشرعي الصحيح تعلما وتعليما واتباعا وسلوكا ومنهجا، لا نعلم ولا يعلم أحد ممن نعلمه من أصحاب العقول، لا يعلم أحد إماما من الأئمة يتعمد مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الواحد منهم رحمة الله عليهم إذا ما اجتهد فأخطأ فخطأه مغفور له وهو مأجور أجرا واحدا كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الآفة العظيمة التي اجتاحت ديار المسلمين وحلت بعقولهم وعششت العنكبوت في زوايا تفكيرهم، فهذه الآفة العظيمة إنما هي التحجر على الأمر الواحد، وإنما هو محاولة جبر الخلق على اتباع قول واحد ولو كان خطأ، وفي هذا من التكفل شيء كبير، لأن دين الإسلام العظيم خاطب به الله جل وعلا أولي الألباب، وجاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالديانة الحقة وبالشريعة السمحة لأصحاب العقول ينظرون فيها ويتأملون في مطاويها ويجتهدون في استخراج الحكم والدرر من أعماقها بل من على سطحها، لأنها مشتملة على الدر كله ولا جرم، فهي من لدن حكيم خبير، والحمد لله على نعمة الإسلام وأكرم بها من نعمة. وتثور كما هو معلوم في كل عام في موسم الطاعات، قضايا جزئية يتمحور حولها كثير من الخلق حتى يطير التمحور ولاء وبراء، لا يفيئون إلى ظل من سنة صحيحة، ولا يرجعون إلى قيد من كتاب ربنا المكين المتين. وإنما هو الهرج والخبط في أطواء هذا العلم الشرعي الصحيح ممن يحسن وممن لا يحسن. ولو سكت الجاهل لاستراح العالم كما قال المتقدمون عليهم الرحمة. الحاصل أن هؤلاء الأئمة، أن الإمام مالكا والشافعية وكذلك أحمد رحمة الله عليهم، وكذلك ما لا يحصى من فقهاء الأمصار ومن علماء الظاهر من فقهائه، كل هؤلاء على أنه لا يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر، وإنما ينبغي أن تخرج من الأعيان مما يطلق عليه طعام للإنسان، لا أن يكون طعاما قد أصبح طعاما للبهائم والحيوان، وكان قبل طعاما للإنسان، وهذا مما ينبغي أن يراعى عند إخراج صدقة الفطر للمستحقين. ولم يأخذ بجواز القيمة إلا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، وما يظن أبدا بمن هو دونه بما لا يقاس من أهل العلم أن يكون متعمدا للخروج عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أعظم الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الذين قالوا بأن القيمة لا تجوز في صدقة الفطر، فإن ما استندوا إليه في جملته هو بحول الله وقوته، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فعلها كذلك فأخرجها طعاما من الأعيان، وإذا ما خرج الإنسان عن هذا الإطار يكون مخالفا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. الأمر الثاني أن من فعل ذلك فهو مخالف لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم قد أخرجوا صدقة الفطر من الأعيان ولم يخرجها واحد منهم قيمة أبدا، مع كثرة المساكين والمحتاجين، فإن المساكين والضعفة والمحتاجين كانوا كثيرين جدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأغنياء كانوا قليلين عددا، يعني يمكن أن يحصيهم العاد إحصاء ربما في نفس واحد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيح خرج يوما فوجد أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما جالسين ناحية، فقال ما أخرجكما؟ قال والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لأخرجني الذي أخرجكما، يعني أخرجه هو صلى الله عليه وسلم الجوع كما أخرجهما. فالمجتمع المسلم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبل أن تفتح الدنيا على عهد الراشدين كان منطويا مشتملا على كثير من الضعفة والمحتاجين والمساكين واليتامى والمعوزين. فلو كانت رعاية حالة الفقير على حسب العقل واردة عند هؤلاء أصحاب المتقدمين رضوان الله عليهم لكانوا أولى الناس بالمبادرة إلى هذا الخير وحوزه والاستيلاء عليه، لا أن يدعوه لمن يأتي بعد من الخلوف الذين لا يحسنون ما كان يحسنه الأصحاب رضوان الله عليهم. وأيضا صدقة الفطر عبادة من العبادات لها مقدار ولها كمية ولها زمان، ولو أن أحدا أراد أن يخرجها عما جاءت عليه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكان أيضا متوسلا إلى جعلها في غير زمانها وإلى إيقاعها على غير قدرها، وكل ذلك مرفوض في الدين، فتم رفض ما ذهب القوم إليه. أيضا شيء آخر أن القيمة لو كانت جائزة في صدقة الفطر فالعقل يقضي بالآتي: الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حددها فرضا من الشعير، من التمر، من الأقط، من الزبيب، إلى غير ذلك من أجناس الطعام. فالقيمة تحدد على أي هذه الأقيام، وهذه الأقيام يعني قيمة البر أي القمح سوى قيمة الشعير، سوى قيمة التمر، سوى قيمة الزبيب، سوى قيمة غير ذلك كالدقيق أو ألوان الأطعمة التي يجوز أن تخرج إلى المساكين كصدقة للفطر. لو كانت القيمة جائزة لحدد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لونا واحدا من ألوان الأطعمة، ثم أرجع بقية الألوان إليها تقاس عليها قيمة، وهو لم يفعل ذلك، بل جعل كل ذلك مخرجا. فمن كان عنده شعير أخرجه، وكان طعامهم يوم ذاك الشعير رضوان الله عليه، ومن كان عنده تمر أخرجه، ومن كان عنده أقط أي لبن مجفف لم تنزع زبدته أخرجه، ومن كان عنده دقيق أخرجه. والصواب في أمر القمح أنه يجزئ فيه نصف الصاع ولا يصار فيه إلى الصاع، يعني هو مداني بملء كفي الرجل الذي قد اعتدل كفاه على النصف من الصاع، فنصف الصاع من القمح يجزئ كما صار إلى ذلك أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيء آخر، أن الحكمة التي نص عليها في حديث ابن عباس رضوان الله عليهما تقضي بأنه ينبغي أن تخرج صدقة الفطر من الأعيان من الطعام، لأنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على كل مسلم، ثم جعل طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وأما الحديث الضعيف الآخر أغنوهم عن السؤال في يوم العيد، فهو غير ثابت، ولكن قول ابن عباس رضي الله عنهما وطعمة للمساكين يقوم مقام ذلك، فقد جعلها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما ينبغي أن يبذل للمحتاجين في ليلة العيد وفي يوم العيد قبل الصلاة، لأن هذا هو الوقت المختار عند علمائنا عليهم الرحمة، أن يخرجها الإنسان في صبح يوم العيد، هذا هو وقت الاختيار، وقت الفضيلة، أن يخرج الإنسان زكاة الفطر في صبح يوم العيد وقبل الصلاة. والذي يخرج زكاة الفطر قبل الصلاة يعني في وقتها فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات كما قال الأصحاب رضوان الله عليه. هذا هو الوقت الذي اختاره العلماء عليهم الرحمة، وتلحظ ما فيه من إيصال الطعام إلى المحتاجين في الوقت الذي ينبغي أن يصل إليهم فيه، حتى لا يبذل قبل الوقت فيفنى ولما يأتي العيد بعده، ويأتي العيد وليس هناك من طعام في البيت. وكيف يكون العيد عيدا وفي المجتمع المسلم من لا يجد قوت يومه في يوم العيد ولا في ليلة العيد؟ كيف يكون العيد عيدا وهناك عضو من أعضاء هذا الجسد العظيم المترامي في حجمه وقوته قد شل هكذا وأصبح منتحيا ناحية بائسا غير واجد معدما غير مستطيع لسد الجوعة ولا لكسرها؟ فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما فهم الأصحاب من هديه وسنته وكانوا يفعلون، كانوا يختارون هذا الوقت وهو وقت الفضيلة. وأما وقت الجواز فإنه يبدأ وقت الجواز من غروب الشمس من ليلة العيد، فهذا الوقت هو أيضا وقت اختيار، بل هو وقت الوجوب. وقت الوجوب يبدأ عند العلماء المحققين منذ أن تغرب الشمس من ليلة العيد، وفيه فائدة عظيمة جدا، وهي أن وقت الوجوب هذا من كان موجودا فيه فقد وجبت عليه زكاة الفطر، فمن مات قبل غروب الشمس ولو بدقائق معدودات لم يجب على من كان له وليا أن يخرجها عنه، ولو مات بعد الغروب بدقائق معدودات فقد وجبت عليه زكاة الفطر يخرجها وليه. وكذلك لو أن مولودا ولد قبل الغروب فإنه تجب عليه زكاة الفطر، لأنه يمتد عمره من قبل الغروب ويعاصر الغروب الذي هو وقت الوجوب. وأما إذا ما ولد بعد غروب الشمس ولو بدقائق معدودات بعكس الذي مات فإنه عندئذ ليس عليه شيء. أما أن هناك وقتا هو للاختيار ففيه توسعة على أمثالنا، كما كان يفعل ابن عمر رضوان الله عليهما، فكان يخرج صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أن تخرج إلا لمصرف واحد من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في آية مصارف الزكاة من سورة براءة. لا تخرج صدقة الفطر إلا للمساكين، والذي كان غارما قد أضلعه الدين فيأخذ هذا وهذا من صدقة الفطر لا إلى حد الكفاءة وإنما إلى حد الكفاية، لأنه لو انكسر عنده ما يزيد على حاجته. الفقير المعطى عندما تتحصل عنده صدقة الفطر في ليلة العيد وفي يوم العيد، يعني في هذا الوقت الذي فرض الله رب العالمين على المسلمين أداء صدقة الفطر فيه، هذا الفقير الذي يعطى الصدقة لو زاد ما عنده على حاجته في ليلة العيد ويومه فقد وجبت عليه وهو فقير صدقة الفطر، وعليه أن يبحث على وعن عمن هو أقل منه حاجة وأدنى منه احتياجا من أجل أن يخرج إليه صدقة الفطر. فاللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وصلنا ولا تقطعنا، وأنت أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن العبد يموت وحده ويدخل القبر وحده ويبعث بين يدي ربه في القيامة وحده ويحاسب وحده، وليس بين أحد من الخلق ورب الخلق صلة ولا رحم ولا نسب، وإنما هو قائم بالقسط حاكم بالعدل. فحذاري أن تزل بك القدم عن صراط الله رب العالمين المستقيم. هذا موسم من مواسم الطاعات العظيمة، بل هو أكبر موسم سنوي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم تتقرب فيه إلى الله رب العالمين وتبذل فيه الطاعات ابتغاء وجه الله جل وعلا. وقد تقرمت أيامه وانقضت لياليه، كيف؟ هذا شأن العمر، وهذا شأن الأيام والليالي، يلحق أبيضها بأسودها ويمضي أسودها في دبر أبيضها حتى يركب اليوم اليوم والأسبوع الأسبوع والشهر الشهر والعام العام، ثم يقف المرء بين يدي الكريم الرحمن. هذا العمر ينقضي وتمضي أيامه ولياليه، وهذا الموسم العظيم قد شارف على الانتهاء. فليس شعري، من الذي قد فاز حتى نستطيع أن نهنيه؟ ومن الذي قد تورط في الزلات وقارف المعصيات ولم يعظم شعائر الله جل وعلا حتى نعزيه؟ من الذي فاز وأنجح؟ ومن الذي أخفق وما أفلح؟ من الذي أخذ الله رب العالمين بيديه فأقامه على الصراط المستقيم في الدنيا دلالة على حسن سيره إن شاء الله رب العالمين على الصراط المستقيم في الآخرة؟ من الذي استقام سمعه وبصره؟ ومن الذي خرج عن الاعوجاج إلى الاستقامة لسانه؟ ومن الذي خرج من الغواية إلى الهداية جنانه؟ ومن الذي استقام جسده بجوارحه على منهج الطاعة الذي شرعه لنا ربنا جلت قدرته في شهر رمضان الذي عظمه الله رب العالمين بإنزال القرآن العظيم فيه، من الذي عقد الصلة بينه وبين كلام ربه جل وعلا فعزم على حفظه إن لم يكن له حاملا، وعزم على إجادة تلاوته إن لم يكن لتلاوته مطيقا على الوجه؟ من الذي عقد العزم بعلو الهمة على التعامل مع القرآن العظيم ولو كان أميا؟ وأي شيء في هذا؟ فالمرء قد يكون أميا وقد تحصل من العلم وحاز من العلم ما لم يتحصل عليه ولم يحزه كبار أهل العلم من الموصوفين به، ولا جرم، فهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم في جملتهم أبر هذه الأمة قلوبا وأذكاها عقولا وأعقلها فهوما، وهؤلاء هم العلماء حقا، علماء أمة محمد، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بدءا. ومن حمل العلم عنهم نقيا سلسلا إلى أن يرث الله رب العالمين العلم وينزعه من صدور العباد وكذلك من رقومهم، هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم حملوا القرآن المجيد وهم أميون، لم يكتبوا سوداء في بيضاء ولم يخطوا على لوح ولا في قرطاس حرفا. هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم هممهم في الجوزاء في الثريا وهم يمشون على الثرى. هؤلاء الأصحاب حفظوا القرآن العظيم، حملوا القرآن العظيم، قرأوا القرآن العظيم مشافهة من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غير أنهم أخلصوا لله رب العالمين قلوبهم فأنبت الله رب العالمين فيها الخير، وجعل الله رب العالمين القلوب الطاهرة مترعات بهذا النهر الدافق، بل البحر المتماوج، بل الأقيانوس العظيم المتلاطم في أبحره وأمواهه من القرآن العظيم الذي جعل الله رب العالمين على ألسنتهم آياته بعدما جعلها الله رب العالمين منقوشة على صفحات قلوبهم. من الذي خرج من حد العجز إلى حد اليقظة التامة والانتباه الكامل؟ من الذي تدبر ماضيه ونظر في الذي مضى من أواخيه ودواهيه؟ من الذي فتش في صحيفة حسناته وصحيفة سيئاته؟ يحاسب نفسه قبل أن يحاسب بين يدي الله جل وعلا، ويعود القحطرة بذهنه وخياله وذاكرته وعقله ووجدانه، يعود القهقرى إلى يوم احتلامه عندما أصبح مكلفا. وأما قبل ذلك فكان قد رفع عنه القلم كما قال النبي العلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يمضي الشريط شريط الذكريات يتهادى بكل قبائحه ومقاديه، هذه التي سوف تعرض بين يدي الله رب العالمين عندما يقرب العبد ويدخله في كنفه ثم يقرره فيقول: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ وعندئذ يوقن العبد بهذا الهلاك المحيط النازل على أم رأسه، يقول: أذكر يا رب أذكر. وأما ربك جلت قدرته وهو الحي السيسي، فما كان ليستر الذنب على العبد في الدنيا ثم يفضحه به يوم يقوم الأشهاد وهو الحي الستير؟ يقول ربك جلت قدرته للعبد وقد أدخله في كنفه: ألا إني قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم، يا ملائكتي خذوا بيد عبدي حتى تدخلوه الجنة. من الذي وقف متأملا متدبرا في الرعية التي جعلها الله رب العالمين في عنقه؟ من الذي نظر في أحوال أهله، أيصلين أم لا يصلين، في أحوال من تحت ولايته من صغير وكبير ممن جعله الله رب العالمين عليهم راعيا؟ من الذي خرج عن حد الغيبة إلى حد إمساك اللسان عن الولوغ في أعراض المسلمين كولوغ الكلاب؟ من الذي خرج عن حد الهذر إلى حد الجد؟ من الذي خرج عن الرفث والفسوق والصخب والنصب الناصب بضرب اللسان بين الأشداق كالطبل الأجوف في الصباح وفي المساء. من الذي تغير حاله واستقامت على طريق الآخرة آماله؟ من الذي أصبح اليوم مسلما بحق يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ ألا ليت شعري لعلها أيام مضت كأي أيام مضت، مضت بمعاصيها وبدواهيها وبمن طوت عليه فيها، ثم انقضى ذلك إلى ذلك، ثم يركم جميعا حتى يجعل في نار جهنم. من الذي أقبل على أهله في البيت معلما، معلما مرشدا مثقفا متلصصا على دقائل أحوال قلوبهم في حالاتهم مع ربهم؟ أما أن يفسدهم بتتبع العورات صفحا فلم يكن ذلك من شأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من كلف خاطره أن يسأل أهله وأولاده من بنين وبنات ومن تحت ولايته أن يصح عليه فاتحة الكتاب العظيم الذي لا تصح صلاة بدون صحتها مع القدرة الحكمية عليها؟ فإنه لا يقال اليوم إن في ديار الإسلام على من انتشر فيها من العلم والمعرفة وكثرة طلاب العلم وعلمائه، أن في ديار الإسلام من لا يستطيع أن يحسن قراءة الفاتحة؟ هذا أمر لا يتصور إلا مع الإحالة في التصور. من الذي أتى بأهله بين يديه متلصفا لكي تصح عليه فاتحة الكتاب وهي تجعل اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وتجعل الميم نونا في المستقيم، ثم إلى غير ذلك من ما يحيل المعنى ويفسده. فبدل أن يقول القائل اهدنا الصراط المستقيم يقول اهدنا الصراط المستقيم بالميم هكذا جزما، إلى غير ذلك من عيوب المقارد التي يمكن مع الدربة القليلة والرعاية اليسيرة أن يستقيم بها اللسان على الجادة. من الذي علم أهله في البيت أن تيمم المرء قبل السحرة، وأن المرأة إذا ما خرجت من بيتها تقصد عرافا أو كاهنا أو تذهب إلى ساحل من أجل أن يعمل لها عملا بزعمه وزعمها من أجل أن تفسد على الخلق حيواتهم، ومن أجل أن تجعل الحياة مرة على خلق الله من صالحين وصالحين ظلما وعدوانا وحقدا وحسدا؟ من أعلم أهله أن من فعلت ذلك فقد كفرت بما أنزل على محمد، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم أن من قصد كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم في الحديث الآخر لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أعلم أهل بيته فضلا عن أن يعلم هو وأن يعلم من تحت يده من مرؤوسيه في مؤسسات الدولة وفي جميع حقول العمل فيها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أن أكل الحلال هو أول ما ينبغي أن يحرص عليه العبد، ولو أن يستف التراب استفافا، ولو أن يأكل الطين أكلا، ثم لا يقع في جوفه لقمة من حلال. وكان السابقون السالفون من الصالحين، إذا أراد الواحد منهم أن يخرج من بيته في الصباح طالبا للرزق منتشرا في الأرض تتعلق به أهله وتأخذ بتلابيبه، تقول: يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، فإنا نصبر على ألم الجوع والعطش ولا نصبر على حر النار يوم القيامة. من أعلم من تحت يديه من أهل وولد وأخ وأخت ومرؤوس في عمل وغير ذلك من تابع أمين وقائد، من أعلمهم أن العبد لا يجوز العقبة يوم القيامة مع الشرك، وأنه لا ينبغي أن نأخذ بالترهات والخزعبلات والأوهام والخيالات، وأن نعيش في تلك العصور المتخلفة من قصد السحرة والعرافين والدجالين ومن تعليق الودع والأحجبة واتخاذ الحلقة والخيط إلى غير ذلك، وقصد المقابر من أجل طلب النفع في الدنيا وفي الآخرة من الأموات غير المرزوقين. فيذهب المرزوقون من الأحياء إلى الأموات غير المرزوقين. كيف تفلح الأمة؟ وهذه تصورات أبنائها. والإسلام إنما جاء في أول ما جاء به بهذا الأصل العظيم، بنفي الشرك جانبا، بتوحيد الله رب العالمين خالصا. من أعلم أهله وأهل بيته ومن تحت يده ممن ملكه الله رب العالمين أمره، أن قصد النساء للمقابر في يوم العيد وفي غيره على إكثار وعلى لون من الإكثار للزيارة أمر لا يجوز، ومن فعلته فهي ملعونة. من ظن في نفسه فضلا عن أن يتيقن أنه يقتني في بيته امرأة ملعونة، والملعونة المطروبة من الرحمة زجرا ومحقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالمرأة الخراجة الولاجة التي تخرج في صبح يوم العيد من أجل أن تجعل المناحة قائمة على أحزان عفى عليها الدهر، أما بطنها هي بطن هذه النائحة الثكلى، لا حقيقة ولا حكمة، وإنما ظاهرا وتظاهرا، فبطنها لا تحزن أبدا. وأما السم الذي يفري الأكباد حقا فهو تلك الطريقة التي تشيعها في البيت في يوم العيد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول للنساء: إنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. والإحداد ترك الزينة ولبس السواد على سبيل العادة المرعية عند الحزانة من النساء، حقيقة وحكمة، أو حقيقة لا حكمة، أو حكما بلا حقيقة. فأما هذا الإحداد بترك الزينة فلو أن أباها مات لا يحل لها أن تحد لا لبسا لسواد ولا تركا لزينتها لزوجها فوق ثلاثة أيام بلياليهن، ثم تعود إلى زينتها مع موت أبيها ومع موت أخيها ومع موت أمها وأختها وكل حبيب لها إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، تترك الزينة لأنها مدة عدة المتوفى عنها زوجها، ولا يجوز أن تتزين والرجل ما بردت عليه أكفانه في قبره بعد، فكأنها تتشوق للزواج والخطبة، وهذا ما لا يجوز أن يتأتى من كرائم أصحاب أهل كرم النفوس. من أعلم أهله أن فضلا عن أن يعلمه أن قصد الرجال والنساء، الرجال والنساء، الرجال قبل النساء إلى المقابر في صبح يوم العيد مجاف لشرع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لم يرد به نص لا من كتابه ولا من سنة ولا من عمل صاحب ولا من هدي تابع ولا من قول إمام من الأئمة المنظور إليهم وغير المنظور إليهم، وإنما هو من فعل المبتدعة المتأخرين الذين يأبون إلا أن يشيعوا الأحزان في أمة لم تعد تعرف إلا الحزن ولا تجد في الأفواه إلا مرارته، وهي بحاجة إلى الفرح، إلى الفرح في يوم العيد. ويوم العيد يوم فرح بلهو مباح مشروع شرعه لنا ربنا جلت قدرته تحننا وتمننا وتفضلا وتكرما، فلله الحمد والمن. من لبس الجديد ومن أخذ الزينة المباحة ومن عدم الوقوع في مخالفات الشرع في يوم العيد، ومن التوسعة على الأهل والأولاد وعلى من تحت يده بألوان المطاعم والمشارب من غير إسراف، من الذي علم أهله حتى يسير الخير في المجتمع على رجلين صحيحتين لا أن يكون على قدمين كسيحتين؟ من الذي علم أهله في هذا الشهر أنه ينبغي علينا أن نحافظ على الصلوات وأنها العقدة العظمى التي ينبغي علينا أن نلحظها وأن نعتني بها اعتناء كاملا؟ من الذي عزم في ضميره وخاطره على طاعة ربه وتطليق المعاصي وأن يظل على ما كان عليه في رمضان، يصوم أيام النفل متتبعا ويكثر من الصيام تطوعا، وأيضا يجتهد في الصدقة والبذل معروفا وغير معروف، ويسعى بين الناس بالخير لأنه ينبغي عليك أن تكون مباركا أينما كنت، وأن تكون طيبا في كل قول وفعل وفي كل محفل ومجلس حتى تكون قد حث وصف الإسلام بالصدق. عباد الله، هذا موسم قد مضى، وهذا شهر قد انقضى، وهذه أيام تستقبل بعد. لا يدري إلا الله رب العالمين ما يخفيه قدر الله رب العالمين في أطوائه من ثناياها، وما تشتمل عليها من المقادير مؤلمة وملائمة إلى غير ذلك من مقادير الله رب العالمين. واليوم الذي يمر على الطاعة غير مجروح بمعصية هو يوم العيد الأكبر. فعظموا شعائر الله عباد الله، عظموا شعائر الله، وطهروا الألسن عن كل رفث وفسخ ولغو وكذب ونميمة وسعاية بين الناس بالإفساد والفساد. طهروا الألسن عباد الله، كونوا أعفة في المنطق، كونوا أعفة في المنطق، كونوا حسني القول كما أمر الله رب العالمين، وقولوا للناس حسنا. الله رب العالمين أمر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر محمدا أن يأمرنا أن نقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، فإن لم تأتي بالتي هي أحسن. لم يقل ربنا قولوا الكلمة الحسنة ولا القول الحسن، وإنما التي هي أحسن، وحذف المفضل عليه لإرادة التعميم، يعني قولوا الكلمة التي لا أحسن منها. إذا ما تعود اللسان على الخير جاء الخير، وإذا ما تعود على الباطل والهجر وهو القبيح المرذول من الكلام، فلن يتأتى منه إلا القبيح المرذول من الكلام عادة لا طبعا، وإنما تعوده حتى يصير بعد ذلك له طبعا. وقد مر عيسى عليه السلام بخنزير قائم في مكان، فلما أراد الخنزير أن يمر منه وسع له في الطريق وقال مر بسلام، يقول للخنزير مر بسلام، ولست تدري معنى السلام حتى تكون للسلام حائزا، حتى تحوز سلام العقل وسلام القلب وسلام التصور وسلامة الضمير. فإذا ما كان ذلك قائما فيك فقد عرفت معنى السلام بحق، وإلا فهي الحرب الدائرة المشتعلة على المستوى الشخصي بين ملكات النفس بعضها بعضا، حرب مشتعرة قائمة بين النزغات والأهواء والشهوات والنزعات، بحيث تجد الجسد والروح مجرحين تجريحا كاملا، وقد يصاب الواحد منهما في مقتل فيكبر على البعيد أربعا. يقول عيسى عليه السلام للخنزير مر بسلام، فقالوا له يا روح الله تقول هذا لمثل هذا؟ قال إني أخاف أن أعوذ لساني الهجرى، وهو المرذول من الكلام، فيصير بعد ذلك طبعا، وحاشا لله أن يكون. ولكن عندنا نحن، وهو درس مستفاد ومضروب، عندنا نحن لو أننا لم نضبط ألسنتنا فإننا لا يمكن بحال من الأحوال أن نكبح جماح اللسان عن الوقوع في الكلمة العوراء وما فوقها حتى كلمة الكفر. نسأل الله الثبات على الإسلام حتى الممات، واعتبر بالذين سهلت عليهم كتلك الكلمة التي يجعلونها حلفا كما يزعمون بالطلاق، فإن الواحد منهم لا يستطيع بجميع بذل المجهود مع المشقة أن يكف لسانه عن ترديد هذه الكلمة، وكأنما قد أصبحت ملتصقة ملزقة بسقط حنكه أو على ظاهر لسانه، بحيث إذا ما فتح فمه لابد أن تخرج بارزة منه، وكأن هذا الأبعد مخمور بمنقوع البراطيش، فإنه يصبح ويمسي على هذا الهبر ولا يستطيع أن يخلص منه اللسان. عباد الله، إن هذا الشهر فرصة عظيمة، ولا تحسبن أخي الحبيب أن ليلة القدر قد مضت وانقضت، فلعلها فيما تستقبل من ليلة 29 أو هي آخر ليلة في الشهر، وهو قول له وجاهده عند علمائنا عليهم الرحمة على حسب النصوص والأدلة، فلا تحسبن أنها قد مضت كما يحسب جملة الناس، ولا تكل عن الطاعة ولا يحسبن إنسان أن الطاعة قد انقضى أوانها، وإنما ينتهي أوان الطاعة في الموعد الذي ضربه الله رب العالمين في القرآن، فإن أوان العبادة ينقطع باليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين الموت. فأنت تعلم أن المؤمن لا يشبع من خير، ولا يهدأ له بال، ولا يستريح له ضمير، ولا تقر له عين. المؤمن لا يأتي له شيء من ذلك حتى يطأ بقدمه الجنة، وعند ذلك وفوزاه ونجاحاه. اللهم أكلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يا كريم يا وهاب. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم تقبل منا صيامنا، تقبل منا صيامنا، تقبل قيامنا، تقبل صدقتنا، تقبل ذكرنا وتلاوتنا. اللهم وفقنا للعمل الصالح، اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين، واقبل ذلك منا وأنت أكرم الأكرمين. اللهم يا رب العالمين أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا، في يومنا هذا، في ساعتنا هذه ممن تكتب لهم البراءة من النار. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا، في يومنا هذا، في ساعتنا هذه من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اهد قلوبنا وأصلح بالنا واشرح صدورنا. اللهم ثبت أقدامنا وبيض وجوهنا. اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا. اللهم ارفع درجاتنا، ارفع درجاتنا، ارفع درجاتنا، ارفع درجاتنا. اللهم اجمع بيننا وبين نبيك كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأورثنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا. لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم إليك نشكو قسوة قلوبنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا، قلوبنا كالصخر اليابس. اللهم فجر فيها ينابيع الرحمة، فجر فيها ينابيع الحكمة، فجر فيها ينابيع الاتباع، فجر فيها ينابيع السنة. اللهم ألن قلوبنا، ألن قلوبنا، ألن قلوبنا، ألن قلوبنا. إليك نشكو قسوة قلوبنا وجمود أعيننا، وجمود أعيننا. اللهم إنا أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، ضعاف فقونا، مرضى فعافنا، فقراء فأغننا، اللهم عافنا وعاف جميع مرضى المسلمين، اللهم عافنا وعاف جميع مرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك العافية، تمام العافية، دوام العافية، كمال العافية، نسألك دوام الغنى عن الناس، اللهم أصلح أحوالنا، أصلح أحوالنا، أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أخلص نياتنا، أخلص نياتنا، اللهم ارفع راية المسلمين، ارفع راية المسلمين، وحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، اجبر كسر المسلمين، اجبر كسر المسلمين، اللهم أعلي راية المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احقن دماء المسلمين، واستر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالنبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر الصلاة.